ولحم طير وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما فشاربون عليه من الحميم.

فسبح باسم ربك العظيم.